بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن، صلى الله عليه وسلم. أحييكم أيها الأحبة، أنا عبد الرحمن البشري في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لا تحزن عبر إذاعة UFM، حيث تجدون معنا في هذا البرنامج إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر. يسرني أيها الأحبة في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، الداعية الإسلامي المعروف وضيفنا في هذا البرنامج. حياكم الله شيخ عائض. حياكم الله أخي عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا. أحييكم من جديد شيخي والمستمعين الكرام، وأنقل لكم تحيات الزملاء في الكنترول من التنفيذ زميلة بتول الحمزة وترك الجماعة وخالد العتيبي، كل الزملاء في التنفيذ بقيادة الأستاذ محمد الخميس. وأذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 08-11-11-099-99، موضي المانع، سوف تستقبل كل الاتصالات وتحولها إلى الكنترول، أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال على موبايلي 63-44-44 زين 73-44-44 وSTC 83-4-33. هذه أرقام التواصل، ويسعدنا أن تكونوا معنا في هذه الحلقة بالمشاركة والرأي والسؤال والاستشارة. شيخ عايض، الحديث عندما يكون عنوانه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم فتعجز الكلمات وتتبعثر الحروف ولا نستطيع أن نلملم، ولو كانت أحرف الهجاء أكثر من 28 لما أوفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه بالكلام، فما بالك بالاقتداء والتطبيق والامتثال. حديثنا عن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، أترك المقدمة لكم لأني عاجز عن أقدم لمثل هذا العنوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كما تفضلتم تعجز عنه اللسان والأقلام والمداد، وقد توكل الله سبحانه وتعالى بمدحه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وتزكيته. فماذا نقول بعد ذلك؟ ماذا نقول بعد قول الباري سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم؟ ماذا نصف وهو يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ كيف نزكي بعد تزكية الله الذي يقول في نبيه ومصطفاه وهو يزكي سمعه وبصره وقلبه ومنهجه؟ والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام في المرتبة العالية الرفيعة، يعني أنه سيد ولد آدم كما قاله عن نفسه، ممتنا بنعمة الله عليه، معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى، غير مفتخر حتى يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لكنه مثني على ربي بهذه المنزلة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره واصطفاه واجتباه واجعله خليلا ونبيا ورسولا، بل هو صاحب المقام المحمود. تصور، والمقام المحمود لا يمكن أن يقوم أحد من البشر، هو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني مقام الشفاعة. يقول أنا صلى الله عليه وسلم أنا خطيب الأمة إذا الناس، يعني الخلائق إذا وفدوا، وشفيعهم إذا احتشدوا، فلا يخطب يوم القيامة إلا هو، ولا يتكلم إلا هو عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الشفاعة الكبرى في فصل، يعني الفصل بين الناس، يستأذن ربه ويسجد تحت العرش بكلمات طويلة. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام قد زكي من الله تماما. وأنا أقول للإخوة المستمعين، تصوروا أن أحد البشر يزكيه ملك أو عالم أو زعيم مشهور، كيف أنه يطير بهذا المديح؟ صدقت. فكيف بإنسان الله اجتباه واصطفاه وشرفه بالنبوة وعصم سمعه وقلبه ومدحه وأثنى عليه ثم زكاه، يعني ثم مدحه وبين للناس في آية عظيمة، قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأي شرف إلا نأله بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا عرش فاستلمي، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل وسلم عليه. شيخي، القرآن الكريم وصفه بأوصاف عديدة وجميلة وتعتبر منهج حياة، ولعل من أبرز الآيات التي وصفت رسول هدى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. سنقف مع هذه الآية وقفة، لكن للشعر حظوة، وخصوصا عندما ينشد ويكون بطريقة إنشادية معبرة تلامس شغاف القلوب ولها وقع على الأذان. أستأذنك في أن نسمع هذه القصيدة في مدح رسول الهدى، ومن ثم نعود. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا، تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد، وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي، وإخواني ووالدنا وزوجي وأخوالي وآباء الشداد، وكل أخية لي قد تمادى بقلبي حبها كل التمادي، وكل بنية لي قد سباني، وابن حبهم دون اجتهادي، فداء دون عرضك يا خليلي، يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضكم ويخيب غرون، يريد مقامك العالي المشادي، لقد أزرى بنا الأعداء حتى أذاقون البلاء بكل وادي، فلا والله لا نرضى، ولكن يسل السيف في أرض الجلاد، تجرأتم ورب البيت أدرى، وحكمة ربنا عين السداد، تمهل أيها الغربي وانظر، فدون رسولنا خرط القتاد. إذن شيخ عايض، يعني قطعنا مثل هذا النشيد ولو أنه جميل لا يمل، لكن أيضا لكم أنتم الكلام الأجمل إن شاء الله. تعليقا على النشيد، وبعد ذلك ودي أن نقف وقفة مع قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، وإن كانت كلماتها قصيرة إلا أن لها دلالات كبيرة. جميل، على كل حال لا بأس بالنشيد، والرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أعظم وأرفع بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وشكرا للمنشد وشكرا لمن نظم، وكل من أثنى على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مدحه أو دب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، علم أن الله تولى الدفاع عنه وقال سبحانه: كفيناك المستهزئين، والله نوه بذكره وشرف على العالمين وفرض محبته على المؤمنين وطاعته صلى الله عليه وسلم، وكما تفضلتم في الآية قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان ثم اجتباه وشرفه ورفع منزلته ثم أثنى عليه، وإذا تلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم يساء إليه نشهد أنه على خلق عظيم، وعليه الصلاة والسلام يؤذى ثم يصفح ويحلم، وتجده يقطع من القرابة ويتحزب عليه الناس، ثم ينتصر صلى الله عليه وسلم ثم يصفح ويعفو، يصل البعيد عليه الصلاة والسلام ويصل القاطع، بل إنه عليه الصلاة والسلام المتواضع مع الكبير ومع الصغير ومع الأرملة ومع العجوز ومع العرابي، يعني يتحمل الجاهل، ملأت المتبعين له سكينة ورضا وأنس وقرب، وكانت فرحتهم وسعادتهم لا توصف به، كل يصف من الصحابة على طريقته، نسوا أبنائهم، نسوا أهلهم، نسوا دورهم، نسوا تجارتهم، كان الحديث فقط إذا لقي الواحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة أو لحظة صار يخبر بها في حياته. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم صلى الله عليه وسلم، أو بكى، أو قال لنا، أو رأيناه جالسا، أو مشينا معه. فكانت أكبر لحظات بل أسعد لحظات أعمارهم وأشرفها عندهم هذا الموقف الذي وقفوه والصحبة التي صحبوه حتى سموا صحابة له. وكما يقول ابن مسعود إن الله اختار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان اجتباء، حتى مجرد نظرة من أحد الناس يطير بها فرحا ويخبر بها الناس والبادية والحاضرة. تصور أن الله سبحانه وتعالى يختار واحدا من البشر جميعا من الخليقة منذ آدم إلى قيام الساعة فيجعله أشرف الخليقة وأكرمهم وأحلمهم، فصلى الله وسلم عليه وهو سبب نجاتنا الآن. يعني ما من إنسان إلا الرسول صلى الله عليه وسلم على يد بيضاء، هو الذي خرجنا من الظلمات إلى النور وزكانا وعلمنا، حتى إن الله ذكر هذه المنة والنعمة، قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ووصف منهجه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالذين آمنوا به ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل به أنزل معه. ولذلك لما ذكره سبحانه وتعالى ذكره بأشرف الأوصاف وهي مقام العبودية، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، في الإنذار تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. اللهم صل وسلم عليه. أعود للحديث عن الحقوق، لكن قبل ذلك أذكر بأرقام التواصل 0811 11 99 99، هذا لمن أراد الاتصال مباشرة، أو بكتابة الاسم ورقم الجوال نحن سنتصل بكم على موبايلي 63 44 44، أو STC 83 433، وزين 73 44 44. شيخ عايض، عندما يكون الحديث عن الحقوق فهي يعني كثيرة، لكن بودي أن نقف وقفات ولو كانت سريعة مع حق الإيمان به ووجوب طاعته واتباعه ومحبته، هذه الأربع ودي نقف معها وقفات سريعة قبل أن ينتصف بنا الوقت للخروج إلى فاصل. جميل. أما الإيمان به فهو واجب شرعي، وهو الذي يخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله محاد له ومخلد في النار. ولذلك أوجب الله علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنشهد أن ما بعث به صلى الله عليه وسلم حق، وأنه نبي من عند الله، وأنه مرسل، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. فهنيئا لكم أيها المؤمنون بهذا الحديث، المؤمنين والمؤمنات بهذا الحديث، أنكم رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وحق اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر. ولذلك كما يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول للناس يخبرهم أنه هو الإمام، أنه هو الأسوة، أنه هو المعلم، أنه هو عليه الصلاة والسلام المتبع. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني أبدا وليس على طريقة المعنى. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم، فقيدنا هو باتباع سنتي، حتى يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تقترح، لا تزيد من عندك، لا تضيف الشريعة كاملة. وبشركم الشريعة ما تحتاج إلى إضافات، لا تحتاج إلى اختراع لاكتشاف أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من حقوق صلى الله عليه وسلم الحب، أن تحبه اسمع أكثر من أمك وأكثر من أبيك وأكثر من أبنائك ومن نفسك التي بين جنبك. سن نفسك واختبر فؤادك، وقف وقفة حق ومناصحة مع روحك، هل أنت تحبه أكثر من هذه المذكورات؟ فإن كنت فهنيئا لك وبشرى وقرة عين، وإلا فراجع نفسك. لابد أن يكون أحب إليك من الناس أجمعين، بلا درجة أنك تتمنى أن تخسر أهلك وأبنائك وزوجتك وقرابتك وأنك تراه وتصاحبه صلى الله عليه وسلم. أتذكر هنا قول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. جميل. ولهذا أيضا من الحقوق التابعة له صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وكثرة الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، فإن الصلاة والسلام عليه موجبة لرضوان الله وصلاة الله على المصلي. والله يصلي على مصلي مرة بعشر مرات كما في الحديث الصحيح. نعم. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ويرفعه عشر درجات ويمحو عنه عشر سيئات ويكتب له عشر حسنات بمجرد أن يحرك الإنسان لسانه. اللهم صل وسلم. شيخ عايض, هناك وقفات سريعة مع الحقوق التي ذكرتها قبل قليل, تحدثت عن الإيمان به, وجوب طاعته واتباعه, وختمت بمحبته صلى الله عليه وسلم. شيخ عايض, العصر الحالي والجرأة الموجودة سواء في مواقع تواصل أو حتى في كتابات أو في صحف أو في غيرها, في أقصد هنا في إنكار بعض الأحاديث أو التطاول على الجناب المحمدي أو حتى التقليل من صحة بعض الروايات المنسوبة له صلى الله عليه وسلم, كيف يكون الرد وما هو التعامل الصحيح معهم؟ بلا شك أن من يفعل ذلك أن في قلبه مرض. من ينال سنة رسول الله عليه وسلم أو يستهزي بشيء من الشريعة أو يرد الأحاديث الصحيحة التي رواها الثقات الأئمة, يا أخي البخاري ومسلم أئمة, والذين رووا عنهم هم أعلام الإسلام, مالك, أحمد بن حنبل, الثوري, الأوزاعي, الزهري, كل واحد منهم جبل. هؤلاء أنهوا أعمارهم في الرواية. الحديث عندنا الصحيح هو مدروس تماما, وفي علل وفي نقاد وفي مجرحين, وما وصل إلينا إلا بثقة. فكيف يأتي إنسان ليس تخصص الحديث وليس بعالم شرعي وهو في قلبي هوى وفي قلبي مرض, وأنكر عليه العلماء وأنكر عليه الدعاء وأنكر عليه المجتمع, كل ذي فطرة سوية. ولذلك ينبغي أن يوقف يعني مع من هذا فعله, ويقال له لا, أنت الآن تنال الدين, أنت الآن تستهزئ بالشريعة, أنت الآن المبدأ الذي قامت عليه بلادنا حصانها الله ووفقها ودولتنا هو الكتاب والسنة وهي الشريعة. ولذلك أهم ما شرف البلاد عندنا هو لا إله الله محمد رسول الله, وعلم الدولة مكتوب عليه لا إله الله محمد رسول الله. صدقت. يقول سبحانه قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك بعض هيئة كبار العلماء أصدروا فتاوى في هذا وتكلموا, وأنت ملاحظ أخي عبد الرحمن. نعم. يعني مواقع التواصل الاجتماعي كيف أنها احترقت, بل إنها غضبة, يعني سبحان الله تنبئ أن الأمة لازال عندها حياة, لازال عندها ضمير. الحمد لله. كتب رجال ونساء, كتب الشباب والفتيات غضبانين, يعني مقهورين من هذا الحديث الذي لا يليق بمن عنده ذرة عقل. أنك يعني تأتي أنت بعقلك الصغير ولست من أهل التخصص, ثم إنك تكرر هذه الأخطاء وتكرر السخرية بدين الأمة وشريعة الأمة تحت الحوار وتحت العقل والفطر السوية. يعني الأمم التي مرت والقرون المفضلة قرون الخيرية وعلماء الأمة وزهادها وعبادها استقبلوا السنة بالتسليم وبالطاعة, هذه فوق عقولنا, لأن شريعة وحي من عند الله. كلامه صلى الله عليه وسلم وحي, إن هو إلا وحي يوحى. الله أخبرنا كلامه صلى الله عليه وسلم وحي, ما ينطق عن الهوى. نعم. الرد عليه أعوذ بالله زندق, الرد عليه الحاد, الرد عليه صلى الله عليه وسلم كفر, الرد عليه يعني مأساة تخرج من الملة, الرد عليه خطر عظيم. فأنا أطلب من الجميع أن يتكاتفوا, وهذا يكتب جزا الله خير من كتب تغريدة, من كتب مقالا, من خطب خطبة جمعة, من ناصح ولاة الأمر أو كتب لهم, من جلس مع العلماء, شكر الله لعلمائنا, شكر الله لسماحة المفتي, وشكر الله لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان, وشكرا لإخوان الدعاء الذين كتبوا, شكرا لخطباء المساجد, شكرا للصحفيين الذين قدموا يعني موقف بطولي يدل على شرف النفوس, على أنهم أهل غيرة, على أنهم أهل حمية. كيف ونحن يا أخي في بلد التوحيد التي شرفنا الله بهذه الرسالة, ما هو الشرف؟ أنا أسألكم, ما هو الشرف لنا غير إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم, غير إنزال الوحي, غير هذه الملة التي حملنا؟ الله الله في حفظ هذه الرسالة, والله الله في الذب عن الدين, والله الله في جعل الأعراض والدماء والأرواح دون رسولنا صلى الله عليه وسلم, حتى يقول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤوا هجوت مبرأ لا عيب فيه, رسول الله شيمته والوفاء أتهجوه ولست له بكفو فشركم لخيركم الفداء. أحسنتم شيخي. هنا أتذكر وأنتم تقولون أنه أي رحمة يعني غير إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني إنزال الوحي عليه صلى الله عليه وسلم, وهو كان مكان ومنبر للهداية للبشرية جمعا, ولعل هذه الآية تصف فعلا الحال الذي أنقذنا الله به بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. شيخ عايض يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف سيكون حالنا يعني دون الاقتداء ودون الامتثال ودون الطاعة ودون الاستماع لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع لها؟ نحن نسمع دائما نسمع إخواني وأخواتي الآن قول الباري جل في علاه ملك الملوك الواحد الأحد القهار الجبار يقول لرسوله ونبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بل هو صلى الله عليه وسلم العلماء عقدوا على ذلك أبوابا، رحمة بالمؤمنين فهو استنقذهم بإذن الله وأنقذهم وأخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، وهو رحمة حتى بالأمة، حتى يقولون بالكافر يقول الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون، يقول مجرد وجودك وحياتك عصمة ونجاة لهم وأمان من العذاب، فإذا ذهبت ذهب الأمان الأول، بقي أمان الاستغفار بعده صلى الله عليه وسلم، ومنها رحمته بالأطفال وعقدوا أبوابا وحديث، فكان عليه الصلاة والسلام الدعوب القريب الرحيم الشفوق بالأطفال ولعبهم ومازحهم، وفيها قصص طويلة تحتاج إلى محاضرات، وكان رحمة بالنساء حتى يقول الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، ويقول رفقا بالقوارير، ويقول عليه الصلاة والسلام في النساء شقائق الرجال، وتعامل صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، خيركم لأهله، وتعامل صلى الله عليه وسلم كأب وكزوج وكمصلح وكمربي عليه الصلاة والسلام، رحمته بالحيوان عقد أبواب وفصول، يوم في حديث حسن أتى جمل ووضع جيرانه وراسه بين يدي رسول الله عليه وسلم، قال إن هذا الجمل يشكو إلي صاحبه، ودعا صاحبه قال أدبته وتعبته ثم تريد نحره أو آذيته، وحتى الطائر الحمرة كما تعرف لما أتت وهذا في السنن وقال إنها شكت إلي من فجعها بأفراخها، فأخبر رجل إنها أخذ أفراخها من عشها قال رد عليه أفراخها ففرفرت كأنها شاكرة وعادت إلى أفراخها، حتى يقول الشاعر من جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف، فصلى الله وسلم عليه يعني هو الرحمة المهداة، وحتى رحمته في قلبي حتى يوم يتكلم عن الأمة ويقول فيما يروى عنه ذكر ذلك السيوطي لما قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى بكى طويلا وقال والله لا أرضى واحد من أمتي في النار، ويوم القيامة يشغل صلى الله عليه وسلم بأمتي ويقف عند الصراط عند وأن أمة تمر يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، ويقول يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، ويقول ما من نبي إلا له دعوة مستجابة فاستعجلها كل الأنبياء استعجلوا دعوات إلا أنا، يقول ادخرت دعوة دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، فأسأل الله أن يشفعه فينا، وأسأل الله أن يجيب سؤاله فينا، وأسأل الله أن يكرم نزله وأن يرفع منزلته وأن يعطيه الوسيلة التي وعده بها وهي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. شيخنا يعني كلام لا يمل وحديث جميل جدا، خصوصا وأننا نتحدث عن رسول الهدى وحقوقه صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل أطلب منكم يعني وأستحثكم أن تسردوا لنا شيئا من القصص التي تثبت فعلا الحب للرسول، أعني هنا في الزمن الجميل الذي عاشوه الصحابة في كنف مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى من الجمادات، ولعلي هنا أتذكر قصة الجذع الذي حن إلى الرسول، لكن بعد الفاصل إن أذنتم لنا. لا تحزن فالله معنا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر إذاعة يوفم في برنامج لا تحزن، ما زال ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، حياكم الله شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا أخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين حياهم الله. الاتصالات كثيرة وطلبات المشاركة أكثر، لكني ألبي السؤال أو أعيد إدراج السؤال عليكم، وهو هل من نماذج رائعة للحب الذي كان في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن؟ بلا شك، بل حياته صلى الله عليه وسلم وحياة من حوله حب في حب، وهو الذي أتى بالحب الصحيح ووجه الحب الجميل في العالم وبث الحب للقلوب والأرواح صلى الله عليه وسلم. يعني نماذج لا تنتهي أبدا. يعني أذكر مثلا أبو بكر رضي, أبا بكر رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وذهب هو وعمر قال اذهب بنا إلى أم أيمن. أم أيمن أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أم أسامة بن زيد وكانت في العوالي, قال نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها, حتى العجوز يزورونها والمرضعة اقتفاء للسنة. فلما ذهبوا عندها ورأتهم استعبرت وبكت, قال أبو بكر يسليها ويعزيها, أما تدرين ما عند الله خير من ما عندنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تدري, لكن الوحي انقطع بموتي. فهيجته مع البكاء فأخذ يبكيان, الشيخان يبكيان عندها. عمر رضي الله عنه مر في المسند بميزاب العباس وهو خليفة عمر, الميزاب يصب ماء فيه دم, ذبح العباس ديكا يوم الجمعة وعمر يريد يخطب الناس بثوب ما عنده إلا ثوب مرقع واحد ويحكم الأمة الإسلامية كلها. فلما أتى فقلع الميزاب عمر رضي الله عنه ورجع غسل ثوبه, ثم فلما خرج قال له العباس أتقلع الميزاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضعه؟ قال الله الذي لا إله له يسأله إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه, قال والله هو الذي وضعه بيده. قال عمر فوالله لأبركن أنا على الأرض, الله أكبر, وتصعد أنت بالميزاب على ظهري وتضعه مكان إكرام رسول إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم. فبرك عمر على يديه وعلى رضي الله عنه وعلى ركبتيه, وصعد العباس بالميزاب على ظهره كلاما لذاك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الحب الطاعة كما تفضلتم, يعني في جانب الجذع وهو في الصحيح الحديث جذع النخل خشب حطب, لما الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي له بالمنبر الجديد 3 درجات حن الجذع كأنه حني العشار النوق وقيل كبكاء الأطفال, فنزل صلى الله عليه وسلم وسكن يقول أنه حن لما كان يعهد وكما قال صلى الله عليه وسلم من الذكر. فإذا كان جذع من خطب من حطب من خشب وهو جماد يحن له بأبي هم صلى الله عليه وسلم, فكيف بنا نحن؟ كيف ما تفطر أكبادنا؟ كيف ما تطير أرواحنا شوقا إليه؟ كيف ما تسكب دموعنا إذا ذكر في المجالس؟ كيف ما نعطر اجتماعاتنا ولقاءاتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته؟ أي منهج نريد وأي إنسان عظيم الله كرمه وشرفه وعصمه يعني نتبع؟ أي قدوة لنا في الحياة إذا لم يكن هو قدوة لنا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم؟ فالله الله في حبه والصلاة والسلام عليه واتباع سنته والعمل بشريعته والذب عنه بالأدب بالخطب بالمحاضرات بالدروس بالتغريد بأي كلام كله يؤجر عليه العبد. نعم. اللهم صل وسلم عليه. أذكر بأرقام التواصل ونستقبل بعد قليل بعض الاتصالات, يمكنكم الاتصال على 0811 11 99 99 أو كتابة الاسم ورقم الجوال على موبايلي 63 44 44 وSTC 83 433 وزين 73 44 44. عبد الرحمن أول المتصلين, السلام عليكم, حياك الله يا عبد الرحمن. هلا والله, حياك الله يا دكتور عبد الرحمن وحيا الله العلامة الشيخ عايض. طلبي منك يا دكتور عبد الرحمن ومن فضيلة الشيخ, بالتأكيد ونحن نتحدث عن رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام, لابد أن يكون قدوة لنا في تعاملنا مع أبنائنا ومع زوجاتنا. وللأسف اللي نجد البعض أنه إذا حصل فراق بين الرجل والمرأة يستخدمون الأبناء, بمعنى يحرموا الأبناء من يشاهدوا أبوهم والعكس صحيح. فهذه النماذج التي للأسف هي مأساة وتدمي القلوب. أود من فضيلة الشيخ ومن الدكتور تسليط الضوء عليها من آيات الكتاب الحكيم ومن أحاديث الرسول كي يهتدي إن شاء الله من يعمل هذه الأعمال. جزاكم الله كل خير. شكرا لك. أولا لقبتني بدكتور وأنا ما حصلت عليها وبعيدة هذا المنال, إن شاء الله نطمح إليه. لكن معي متصل آخر, السلام عليكم. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام, عرفني على نفسك الله يحفظك. مساء الخير سيد عبد الرحمن زهير من مكة. حياك الله, تفضل. مساء الخير شيخنا الكريم. أهلا وسهلا, مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. تكلم يا شيخنا الكريم, بس أبغى نبذة مختصرة عن قصة إسلام أم المؤمنين صفية بن حيي. طيب إن شاء الله أبشر. سؤال ثاني. شكرا الله يطول عمرك. طيب شكرا لك, حياك الله. معنا متصل آخر, السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا, حياك الله, تفضل بارك الله فيك, تعرفني على نفسك. أبو جراح معاكم الله يحييك. حياك الله يا أبو جراح، تفضل. أحييك أستاذ عبد الرحمن، وحييك شيخك الفاضل الجليل العلامة الدكتور عايض القرني. الحقيقة هذا يعني نسري فيه معلوماتنا الحقيقة ونتشرف فيه على الإذاعة الرائعة. شكرا لك يا أبو جراح. ولكن أنا عندي سؤال، وهو هو رسالة من الشيخ الفاضل عايض القرني إلى المخالفين. نعم. عاد سمع ما شئت. نعم. نعم. والشغلة الثانية، أنا ودي أتواصل مع الشيخ إذا أمكن، ودي يتحول الكنترول بجواله خاص. خالد خذ رقم أبو جراح وأنا بتصل عليه بعد البرنامج. طيب معنا متصل آخر، السلام عليكم. حياك. طيب نتوقف قليلا شيخ، عندي رسائل يعني أرسلها المستمعون الكرام وأيضا الاتصالات التي وردت، وبعد ذلك سنستقبل العديد من الاتصالات. عبد الرحمن يقول إذا تفرق الزوجان وبعض المشاكل التي تحصل في الأسر مثل الطلاق، يبدأون يحرشون الأبناء على بعضهم البعض، الأب ضد الأم والأم ضد الأب، ويقع الأبناء ضحية. كما تفضل أخ عبد الرحمن، يقع هذا من الجهل بالسنة، الجهل بالشريعة، الجهل مصيبة المصائب. لا شك. وإلا الواجب أن الأب والأم يتنازلون حتى في حال الفراق من أجل الأطفال. يعني أنا رأيت عقلاء حتى طلبة علم فارق زوجة تصدق أنهم تنازلوا من أجل الأطفال من إسعادهم، يرسل الأطفال إلى أمهم وترسل هي إلى أبيهم، وإنها تحببهم في أبيهم، هم تقول هذا أبوكم بالروح، وهي مفارقة له، وهو أيضا يحملها على يحملهم ويؤدبهم على احترام أمهم. هذه الشريعة، هذه الرحمة. صحيح. لأن الحياة يأتي فيها ظروف، يعني سبحان الله أحيانا ما يستطيع الإنسان يواصل لأمر لأسباب مع زوجته، أجل يترك الأطفال، يعني هم الضحية. حتى نشوف من أخطائنا الاجتماعية تجد الرجل يغاضب زوجته وتغاضبه أمام الأطفال، تجدهم يصيحون ويتشاتمون، نعوذ بالله. أتدري أن هذا انتحار للطفل؟ أتدري أنه وأد خفي؟ أتدري أنك تدمر نفسية هذا البرعم، هذا العصفور الطليق من عصافير الجنة؟ فالله الله في عدم إدخال مشاكلنا كآباء وكأزواج وزوجات مع في نفوس الأطفال. أحسنت. دعوهم يفرحون بالحياة ودعوهم يعيشون حياتهم، والواجب أن نضحي من أجلهم كما ضحى آباؤنا وأمهاتنا من أجلنا. أحسنت. شكرا لك شيخ عايض، هذه ودي حتى نربطها بعد قليل بجانب تربية النبي وكيف كانت تعاملهم مع نسائي وأطفالي. لكن عبد الرحمن كان يسألكم عن كيفية إسلام صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين. هي صفية بنت حيي رضي الله عنها أصلا هي من اليهود وأسلمت، وبعض اليهود أسلم وآمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار أجره مرتين كما ذكر سبحانه وتعالى من الكتاب، أجر اتباعه لموسى عليه السلام وأجر اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فمثل عبد الله بن سلام بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأصله من اليهود كما تعرف. فهي رضي الله عنها لما قتل زوجها وأتي في السبي، عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفت العلامات التي كان يقرأ أحبار اليهود قاتلهم الله الذين انحرفوا ما أسلموا، فطابقت الوصف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وآمنت وشهدت أن لا إله إلا الله، ووجدته كان مكتوبا أوصافه في التوراة رضي الله عنه. فلما أسلمت رضي الله عنها أكرمها صلى الله عليه وسلم بأن تزوجها، ولأنها حتى يقول بعض أهل العلم أنها من سلالة هارون عليه السلام، يعني أخي موسى عليهم السلام جميعا. فصارت من أحب أزواجه إليه، وصارت أم للمؤمنين، فهي أمنا رضي الله عنها، وحفظت حديث وبلغتها الأمة. فمن يأتي هذا الدين وكان نصرانيا استقبلناه، أو يهوديا وشرفه الله بالإسلام، بلال بن رباح من الحبشة، صهيب الروم من الروم، سلمان الفارسي من فارس. فليس المسألة مسألة يعني نسب أو حسب أبدأ. أو لون، إنما شرفها الله بهذا الدين. هذا ملخص يعني. جميل جميل. معنا الأخ صالح، السلام عليكم. صالح هلا مرحبا. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور يا صالح، تفضل. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ أكيد تفضل. تفضل تفضل. بسأل عن حكم وضع الملزقات التي يذكر فيها اسم الله على السيارات، كما شاء الله تبارك الله، مثل هذه الأشياء، هل يجوز وضعها؟ طيب. أم فيها إهانة للفظ الجلالة؟ طيب طيب، تسمع الإجابة يا صالح، شكرا لك. أبو تركي، حياك الله يا أبو تركي. مرحبا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. يا شيخ القرني، أنت حبيبنا وحبيب كل مصلي لله، جزاك الله خير وحفظك. الشيخ عبد الله القرني الذي من سبب من أسباب حبي للشعر، وأنا كنت لا أحب الشعر، لكني من عام 1410 سمعت له القصيدة فأحببت الشعر، لكن ليس مجال ذلك. هو التقى معي، أنا الشيخ إن كنت تكون الكفيف الذي من الأحساء. ما شاء الله ما شاء الله نفع الله بك. الكفيف الذكي أعرفك والأديب عرفتك الله يحفظك وسبق الله يجزاك خير. نلتقينا جزاك الله خير. حياك الله بترك تفضل. ودي فرصة. نعم أذكر أبيات سمعت الشيخ منكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد إقبال. نعم. يقول في بشار يقول نسينا في وجهك كل غانم فأنت اليوم أغلى ما لدينا. ولكن هي يعني تعجز الكلمات حقيقة أنك تحضر كلمة بسيطة لكن عجز الإنسان يتكلم. طيب هذه فرصة سعيدة إني ألتقي الشيخ إن شاء الله أحاول أكثر مرة إني أكثر فيك ولكن الحمد لله. شكرا لك يا أبو تركي. شكرا جزيلا. حياك شيخ أنا بعرض عليك الأسئلة وإن كان سريعا. أبو جراح يسأل عن يقول هل من الرسالة يوجهها الشيخ عايض للمخالفين مخالفين أتوقع يقصد في الجانب الديني. والله أنا أوجهها والمخالفين هم على نوعين. مخالف مضاد لنا في الأصول الملة نقول عليك أن تتوب وتستغفر الله مثل إنسان قدح في الشريعة استهزأ بحديث يا أخي باب التوبة مفتوح تب. والواجب أن نحمي كيان الشريعة ونذب عنها لأنها أغلى من أنفسنا ومن أرواحنا ومن أبنائنا. ومخالف لنا في الفروع فهذا يسعى الاجتهاد لأنه مثلا يعني تعرف اختلف أصحاب أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي يسعى هذا الخلاف ونحترم خلافهم. أما خلاف الأصول والقدح في الدين أو خالفنا في شيء أجمع الأئمة عليه أو في آية محكمة أو في حديث صحيح تلقى الأمة بالقبول هذا خطورة عظيمة ما ويرد على صاحبه. نعم جميل. الأخ صالح يقول الحكم وضع الملصقات التي توضع على السيارات وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أرى أنه يعظم ذكر الله عز وجل ولا يمتهم بهذه الطريقة التي تجد الآيات تلصق على السيارات والأحاديث وكذا لأن اسم الله عظيم سبحانه وتعالى. أخشى من الامتهان. أحيانا تجد بعضهم يكتب آية أو حديثة واسم الله سبحانه وتعالى ثم يركب أغراضا وعفشا في هذه السيارة ويركب بعض المواشي والأغنام والجمال. اسم الله يعظم سبحانه. إنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فارفعوا اسم الله عظموه عن الامتهان وقدسوا هذه الرسالة قدسوا الكتاب وقدسوا السنة الله يعزكم ويكرمكم ويشرفكم. أحسنتم. الأخ أبو حسين السلام عليكم. حياك الله يا أبو حسين. الحال طال عمرك. حياك الله تفضل بارك الله فيك. طال عمرك. الحقيقة أنا أحب الأخ الشيخ عايض يعطيه العافية. أحبه في الله. أحبك الله. يعني أنا شيعي يعني ولكن تعجبني روحاته وحبه لمة الأمة الإسلامية كيف يسمون وكيف لا كلهم يكره الثاني ولا السؤال الثاني يعني من ناحية أعماله جزاه الله خير هذه حاجة يعني والله العظيم إني أنا وكثير منا يعني مرتاحين لروحات الشيخ عايض قدام الله يكسر من أمثاله. طيب الحاجة الثانية ألا ترى يا شيخ عايض إن الربيع العربي ما يسمى الربيع العربي هذا يخدم اليهود ويخدم أعداء الأمة الإسلامية أكثر مما يخدم الشعوب. طيب طيب. خليك معي يا أبو حسين وأنت عند هذا جاوب يا أبو حسين بجاوب على أبو حسين. طيب شيخ لماذا لا نستغل ونستثمر من هذه الفرصة ونناقش أبو حسين لعل الله أن يهديه إلى الحق. أولا أرحب أبي حسين وأقول يا أخي أشكرك على مشاعرك الطيبة والأمة لا بد نجمعها للكتاب والسنة. أبو حسين الحسين بن علي على عيوننا وعلى روسنا ورضي الله عنه وأرضاه وغفر الله له ويقول ابن تيمية ونحن نقول لعن الله لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على قتلة الحسين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيهم. مرحبا يا حسين جيت وناجيك وبعض من النجاء بكاء ومرحبا مرحبا أتعرف وجها نحتته الجروح والأدواء فجرح الحسين بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. ولي أنا قصيدة اسمها أنا سني حسين حول 30 بيت في الحسين بن علي رضي الله عنه عن أهلي وأهل بيته أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذين نفديهم بأرواحنا ودمائنا وهم أشرف الأمة وحق القرابة. أمر آخر إن جميعا نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه وسلم. والله يا أخي يا أبا حسين إني نريد لك ولإخواننا سواء من الشيعة أو من السنة أو من أي كذا الهداية والتوفيق وإنما نريد أحد يتضرر ونريد يهتدي مثل ما نهتدي. نحن لا نتبع ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا مالك نتبع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجمع كلمتنا الحق وأن يثبتنا. أمين. وإني أشكر أنا الذي يحب يعني حتى يتواصل مع أخواني ويقول كلمة الحق ويدفع بالتي أحسن شوف الأخ لما أبو حسين لما تكلم وقال كلمة جميلة أيضا، مستعدين للتواصل، مستعدين للحجة والبيان حتى نجتمع. نحن إذا اختلفنا في شيء قال سبحانه فرده إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. جميل، وهذا الذي نسأل الله لنا ولكم الجميع التوفيق والهداية. آمين. الأخ عبد العزيز، السلام عليكم. عبد العزيز حياك الله، بارك الله فيك، تفضل. الله يحييك أخي عبد الفارس، ما شاء الله إضافة كبيرة للإذاعة صراحة. شكرا لك، هذا من حسن ظنك. أول شيء سلم عليك وسلم على شيخك الكريم الشيخ حائل الجرمي. أهلا وسهلا، حياكم الله حبيبنا، مرحبا. شرف صراحة بالحديث معك يا دكتور. شرف الله قدرك. أنا ما بطول عليك في المختار ضيق، بس أنا ودي كلمة بسيطة يا دكتور توجهها للمستمعين اللي عرفون وادياني ويحطونه في دار العاجز والمسلمين. طيب. طيب. شكرا. الآن ولا؟ لحظات يا شيخي. طيب شكرا لك يا عبد العزيز. هلا والله. أبو تركي كان يطلبكم شيخ عايض، يقول وهو سبق أن التقى بك ويقول يحب شعركم وطرحكم للشعر. محمد إقبال، هل له من قصيدة في مدح الرسول أو لكم أنتم شيخ عايض؟ أولا شكرا لأبي تركي، وأعرفه شاعر وما شاء الله هو مثل ابن أم مكتوم، أعطاه الله عز وجل نور في البصيرة وذكاء. هو من الأحسى عرفته. أما لي أنا أبيات كثيرة، أنا ترى البيت هذا نسينا في ودادك، ليس الإقبال ولا الأخ يحفظ كذا، ولي نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يؤرقنا، فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإن العمر الله بعدك ما سلينا. وفي قصيدة لي 63 بيت اسمها التاج تاج المدائح، منها أنا التي أبيت قبل: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد، عقود بنصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. فصلى الله وسلم على إقبال، له قصائد كثيرة، منها طبعا يقول: والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. وقال له قصيدة في مدح فاطمة وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وعليهم السلام وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو مشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد ربأها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف قد بيمينه تيئها. إذن نحيل المستمع إذا كان يريد الاستزادة في هذه القصيدة تاج المدائح للشيخ عايض، وربما في قصيدة أخرى لحنها أو أنشدها لكم هادي الرزقي. عموما شيخي، بقي لدي 3 دقائق وهناك موضوع حساس وكبير يجب أن نخصص له حلقة إن أذنت لي في المستقبل. نعم. سوريا تحت النار، سوريا تقصف، تدك بالمدافع، بالدبابات، تكالب عليها الأعداء، الروافض، العلويين، حزب اللات وغيره من شياطين إيران. أنتم دائما ما عودتمونا على الحق والصراحة، ولكم في منابر الحق كلمة صادحة وبيت جميل وموعظة مؤلمة. كيف تعلقون على ما يجري في سوريا شيخ عايض؟ أولا، الذي يجري في سوريا ظلم واضطهاد وجزر للشعب السوري بيد نظام فاجر، نظام عميل خائن، خارج عن الملة وخارج عن الدين وعدو للإسلام وللشريعة، وينحر شعبه وهو نظام جبان سلم الجلال اليهود. وعلى كثرة ما يضرب بجزمة إسرائيل رفض أن يصحو، كما يقول أبو الطيب: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. وكل ما ضربت إسرائيل بالجزمة على دماغي يقول سوف يختار الوقت المناسب فيعود فيغضب على شعبه ويجزرهم. وحزب الشيطان الذي هو حزب اللات وحزب حسن نصر الشيطان والمصطفويين، هذا أعداء للملة، ووجهوا سلاحا بدل مزارع شبعة محتلة من إسرائيل، يسمى المقاومة. مقاومة ماذا يا أيها الجبان؟ رجعت الآن على أطفالنا تجزرهم في القصير، وعلى النساء وعلى الشيوخ وعلى الأرامل تذبحهم، ولذلك مجاهدتهم واجب شرعي. أول ما يجب على الشباب السوري أن يحملوا السلاح، وإني من هذا المنبر أهيب وأطلب فصل هذا الكلمة ونشر هذا الكلمة، أهيب بالجميع وأشكر موقف المملكة العربية السعودية المساند للشعب السوري المساند للحق، لأن دولة الإسلام وهي قلعة السنة وقلعة الكتاب، ومواقفها ومواقف خادم الحرمين الشريفين وإخوانه مشرفة، والواجب أن يقفوا أكثر وأن يدفعوا السلاح للشعب السوري المظلوم المضطهد الذي يذبح صباح مساء، والذي تكالب عليه قوى الشر والعمالة من إيران وحزب الشيطان حزب اللات الذي ترك البندقية وجهها للداخل. بالله هل يعقل أن يدخل حزب اللات حزب الشيطان إلى سوريا يقاتل يقتل الشعب السوري ويترك الحدود مع إسرائيل أمام العالم، إنه أظهر وجهه القبيح، وجهه القميء، وجهه السافل، وجهه الرخيص. ولذلك كان ابن تيمية في منهاج السنة يحذر من أسلاف حزب الشيطان، ويقول إنهم لما أتى التتار قاموا معه ضد المسلمين، ولما أتى الصليبين حالفوه، وقد رأيناهم الآن يحالفون الصفويين الفرس المجوس الذين والله يا أخي إنهم يترحمون على قتلة عمر، والله إنهم نصبوا حتى القبر لأبي لولا الذي قتل عمر، وإنهم يلعنون أبا بكر عمر وينالون عائشة رضي الله عنهم من المؤمنين المبرأ من فوق سبع سماوات. يا أخواني ظهر الحق، أين حكام المسلمين؟ أين حكام العرب؟ أين صنع القرار؟ أين العلماء؟ أين الدعاة؟ بالله عليك لو رعايا أمريكا وفرنسا وبريطانيا الآن يذبحون، ولو ذبح أمريكي مثلا ولا أمريكية ولا بريطاني، هل يرضون؟ كيف ما تشاهدون الشاشات؟ حزب اللات، حزب الشيطان الآن يذبح والله أنه يذبح الأطفال والنساء، ويخبرني سوريون يقول والله أني يبقر الحوامر، يقول يا ثارات الحسين. نحن قتلنا الحسين، لعن الله من قتل الحسين. نحن من الذي قتل الحسين؟ عبيد الله بن زياد، عليه غضب الله وعليه سخط الله، وعلى من شارك أو رضي لعنة الله ومقت الله. لكن سبحان ربي، الأمة الآن تقف عاجزة عن نصرة هذا الشعب. صرخ النساء في سوريا، صرخ الشيوخ، صرخ الأطفال، أين الحمية؟ ولذلك أكرر وأناشد دولة الإسلام، المملكة العربية السعودية، قلعة التوحيد، مملكة الحق والعدل أو السلام، أن تهب بقبضها وقضيضها لإنقاذ الشعب السوري. وش ننتظر؟ ننتظر من؟ ننتظر الإيران تذبح الشعب السوري، روسيا تذبح الشعب السوري، حزب الشيطان حزب اللات يذبح الشعب السوري، ما فيه، كله بس عواطف، ويكون يقودونهم إلى مؤتمر جنيف. هذا لابد العميل هذا أن يقف ضده، الجزار الذي فتك بشعبه. فالله الله بالدعاء يا مسلمين، الهجوا بالدعاء في صلواتكم يا رجال يا نساء يا عباد. الله الله يا شباب الإسلام في سوريا، هبوا لنصرة إخوانكم في القصير، اذهبوا احملوا السلاح، سوق الجنة عرض عليكم. والله إن من مجاهدتهم إن من أعظم أبواب الخير، وإن بإذن الواحد الأحد وفضل الله وكرم الله شهادة ودخول الجنة، وإنهم فعلوا بالشعب السوري ما لا تفعل إسرائيل. أسألك بالله أخي عبد الرحمن والمستمعين، نعم، لو إسرائيل احتلت سوريا، والله قال لي بعض السوريين في مقيم الزعتري لما زرناهم في الأردن، لو احتلت إسرائيل ما فعلت هذا الفعل؟ دمر المساجد والمصاحف، ومزق الأمة، وذبح الشيوخ، وبكر بطون الحوامل، ودك الأخضر واليابس، فعليه غضب الله ولعنة الله. آمين. يا شباب اعتصموا، يا شباب سوريا، يا أيها الجيش الحر، يا أيها الثوار، يا أيها المجاهدون اتركوا الخلاف، سألتكم بالله لا تختلفوا، سألتكم بالله اجتمعوا، سألتكم بالله أن تحكموا قول الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك عليهم عذاب عظيم. وقوله سبحانه وتعالى، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. أحسنتم. وقوله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا، يا ابناء سوريا، الصمود الصمود، الجهاد الجهاد في وجه حزب الشيطان، حزب الطاغوت العميل الخائن، عليه غضب الله، والله ينصركم ويثبتكم. جزاكم الله خير. وما ذلك على الله بعزيز. أحسن الله إليكم. الشيخ عايض بن عبد القرني ختم الحلقة برسالة وجهها إلى أبناء سوريا، ووصف الوضع كما هو على حقيقته في تلك البقاع. نسأل الله أن ينصر المسلمين هناك، وأن يؤيدهم بتأييده على حزب الشيطان وأعوانه. شكر الله لكم الشيخ عايض. كانت هذه حلقة من برنامج لا تحزن، بدأناها بحقوق الرسول، وختم الشيخ عايض برسالة مدوية، نسأل الله أن تصل إلى أسماع من وجهها الشيخ عايض إليهم. شكر الله لكم، وأنا ألقاكم على خير. هذه تحية من خالد العتيبي في التنفيذ، وعبد الرحمن البشري في الإعداد والتقديم. في أمان الله.